إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد أقبل الصيف عباد الله، وكثير من المسلمين والمسلمات يتأهبون ويستعدون لقضاء موسم الصيف في السياحة والسفر. فكان من المهم أن نقف وقفات وأن نسلط الضوء على مفهوم السياحة في الإسلام، وعلى أحكام وآداب السفر، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره، وليجعل المسلم حياته كلها في جده وفراغه وعمله، أن يجعل ذلك كله في طاعة الله تبارك وتعالى، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أهمية الترفيه أيها الأحباب الكرام، جاء الإسلام وأقر هذه الحاجة النفسية، بل حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لحنظلة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة يكون الإنسان فيها في حال إقبال وجد، فلا بد أن يستفيد من هذا الإقبال، وأن يستزيد من طاعة الله الواحد المتعال. وساعة تفتر نفسه ويضعف إيمانه، فلا بد أن يكون وأن يحافظ على أوامر الإسلام وشرائعه، وإن ضعفت نفسه عن الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان يعيش في حياته بين لحظات إدبار وإقبال. المهم أنه في لحظات إدباره لا بد أن يحذر من أن يترك واجباً أو أن يقع في محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، عندما نقل له كلام سلمان الفارسي الذي آخى بينه عليه الصلاة والسلام وبين أبي الدرداء، عندما قال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام سلمان الفارسي فقال: صدق سلمان. إذن أيها المسلمون، الإسلام لم يحرم الترفيه، الإسلام لم يحرم أن يوسع الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى عياله فيما أباحه الله تبارك وتعالى. وأن تكون نيته من هذا الترفيه أن يرجع مرة أخرى بعد أن استجمت هذه النفس وارتاحت، لينطلق مرة أخرى بجد واجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفهوم السياحة في الإسلام أيها المسلمون، السياحة يفهمها الناس ويعرفونها بأنها التنقل من بلد إلى آخر، وأن يسيح الإنسان وأن يضرب الإنسان في الأرض لأجل الترفيه والتمتع والتعرف على البلاد الأخرى واكتشافها، وإلى غير ذلك من مقاصد السفر. السياحة في الإسلام أيها الأحباب الكرام جاءت النصوص الشرعية بالإشارة إليها، فمن أنواع السياحة في الإسلام السياحة للعبادة وطلب العلم. جاء في سنن أبي داود بسند حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ومن أنواع السياحة في الإسلام أيها المسلمون أن السياحة مشروعة للاعتبار والاتعاظ والاذكار والادكار. جعل الله تبارك وتعالى في أحوال الأمم الماضية جعل فيها العبرة العظيمة لكل معتبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن السياحة بقصد الاعتبار والاتعاظ مقصود شرعي يحبه الله تبارك وتعالى، وقد حث عليه القرآن الكريم. قال الله تبارك: الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ومن مقاصد السياحة في الإسلام السياحة بقصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن أصحاب دين خالد ورسالة سامية، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد خرجوا وساحوا في بلاد الله تبارك وتعالى الواسعة، فأخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فهذا من أعظم المقاصد السياحية الشرعية، أن يسيح الإنسان في بلاد الله الواسعة ليدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وقد ضرب علماؤنا وقد ضرب الأخيار منا أروع الأمثلة في هذا الباب، فأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن مقاصد السياحة الشرعية تأمل بديع خلق الله تبارك وتعالى، والتمتع بجمال الكون الذي خلقه الله وأبدعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده. قال الله تبارك: الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هذا مقصد عظيم وغاية نبيلة، أن يسيح الإنسان في بلاد الله الواسعة بقصد تحقيق هذا المقصد العظيم، أن يتأمل في جبال الأرض وفي أنهارها وفي سهولها وأوديتها، وأن يتأمل ذلك فيدفعه ذلك إلى أن يستزيد إيمانه وأن تزداد خشيته لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الأعرابي: أعرابي بسيط بدوي يعيش في الصحراء، سئل بما عرفت ربك؟ قال: إن الأثر يدل على المسير، وإن البعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج أي كواكب ونجوم، وأرض ذات فجاج أي أودية وسيول وأنهار، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله ويجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سبحان الذي خلق كل شيء، وسبحان الذي أبدع كل شيء، إنه الله جل في علاه. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه من أهم مقاصد السفر والسياحة في الإسلام. والسفر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه ووصفه بأنه قطعة من العذاب مهما كان السفر جميلا ومهما كان السفر ممتعا، فلا بد أن يشتاق الإنسان إلى مواطنه وإلى أهله، ولذلك السفر قطعة من العذاب. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قال الشافعي رحمه الله، هذا الإمام الكبير والعالم الخبير في بيتين عظيمين، وهو يحث المسلم على السفر، ولكن بالضوابط التي سنذكرها بإذن الله. قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. الأسفار والسياحة لا بد لها من ضوابط شرعية. أولى هذه الضوابط الشرعية: تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة من البقاع، ولا يجوز أن تشد الرحال إلى شيء مقدس سوى المساجد الثلاثة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. عدا ذلك يحرم عليك أيها المسلم أن تشد الرحال للقباب والأضرحة أو لأي مسجد من المساجد في مشارق الأرض ومغاربها. ومن ضوابط السفر في شريعة الإسلام تحريم الذهاب إلى البلاد التي نزل فيها العذاب والهلاك من الله، كديار ثمود وأصحاب مدين وغيرها من البلاد التي وللأسف يذهب إليها بعض المسلمين ويلتقطون فيها الصور للذكرى وغير ذلك. وهذا نهى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى ديار ثمود في ذهابه لغزوة تبوك، ونزل أو أتى الصحابة إلى المكان الذي نزل فيه العذاب من الله لديار ثمود، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوا ديار الذين أهلكهم الله إلا باكين خشية أن يصيبهم ما أصابهم. فتقنع عليه الصلاة والسلام وجد السير ليقطع هذه الديار بأسرع سرعة ممكنة. وفي حجته عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى وادي محسر، الوادي الذي يقود إلى منى من المزدلفة، أرخى عليه الصلاة والسلام لزمام ناقته وأسرع برمية حجر. قال أهل العلم: الحكمة من الإسراع في وادي محسر لأن هذا الوادي هو الذي حسر فيه فيل أبرهة ونزل عليهم العذاب من الله تبارك وتعالى بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فهذا ضابط عظيم من ضوابط السفر، ألا يجوز أن يذهب الإنسان إلى البقاع التي نزل فيها العذاب من الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن ضوابط السياحة في الإسلام أيها المسلمون، لا بد أن يحافظ المسافر على شرائع الإسلام، وعلى رأسها أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. بعض المسلمين والمسلمات هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، إذا ما سافروا إلى بلاد الشرق والغرب فإنهم يضيعون الصلوات الخمس بحجة السفر وبحجة ضيق الوقت وبحجة أنهم يستحون أن يراهم غير المسلمين وهم يصلون لله رب العالمين. وهذا حياء مذموم، وهذا خطأ كبير، وتفريط شنيع في أداء هذه الشرائع العظيمة. وكم من الناس قد دخلوا في دين الله مما وجدوه ولمسوه وعاينوه على أرض الواقع المشاهد من تطبيق المسلمين لشعائر الإسلام وسجودهم لرب الأرض والسماوات. فلا بد أن تلتزم أيها المسلم، وأن تعلم أن الله الذي يراك في بلدك يراك في كل مكان، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومن ضوابط السياحة في الإسلام كراهية السفر منفردا، جاء في موطأ الإمام مالك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. قال العلماء في شرح هذا الحديث، قال: فيه دلالة واضحة على كراهية أن يسافر الإنسان لوحده، وذلك لأنه يكون صيدا سهلا لشياطين الإنس والجن، ولو تعرض لمرض أو لضياع نقود أو لمشكلة من المشكلات فإنه لا يجد من يعينه ومن يسعفه. ومن ضوابط السياحة في السفر تحريم السفر إلى أماكن الفسق والفجور. ومن ضوابط السياحة في السفر الحذر من الإسراف والتبذير. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن ضوابط السفر الحذر من السفر إلى بلاد الكفر إلا لمسوغ شرعي، فقد أفتى العلماء رحمة الله عليهم عدم جواز السفر لبلاد الكفر إلا لمسوغ شرعي كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين ويحتاجه المسلمون، أو طلب علاج لا يوجد في بلاد المسلمين، أو للدعوة إلى الله، أو للتجارة، أو لغيرها من الأسباب المسوغة للمسلم أن يسافر لبلاد الكفار. ثم مع هذا كله، مع هذه الأسباب التي تسوغ لك السفر إلى بلاد الكفار، لا بد أن يكون معك علم تدفع به الشبهات، ودين وتقوى تدفع به الشهوات. عدا ذلك يحرم عليك أيها المسلم أن تسافر تلك البلاد التي تضيع فيها الفضيلة، وتقام فيها الرذيلة، وتنشر فيها الشبهات والشهوات. وكم من المسلمين قد ذهبوا بحجة السياحة والترفيه ورجعوا بشبهات عجز عنها العلماء أن يخرجوها من قلوبهم، وبشهوات وأمراض للقلوب أدت إلى ذهاب دينهم وذهاب مروءتهم، والعياذ بالله. أما عن أحكام السفر، أحكامه الفقهية وآدابه ونصائحه الشرعية، هذا ما يكون موضوع الخطبة في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا حي يا قيوم. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وبعثنا تحت لواء الإسلام والسنة، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا فيها على سرر متقابلين إخوانا يا ذا الحي يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.